أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا صالحة من وجهك الكريم. تقدم الكلام في الدرس السابق حول قاعدة النقد التام ونقد الموضوع. قلنا حتى نستخرج منقودة الطرفين أو المنقودة بالنقد التام علينا أن نستبدل في موضوع القضية الأصل بنقيضة ونحملها بنقيضه مع التغيير في الكم دون الكيف. أما إذا أردنا استخراج منقودة الموضوع فعلينا أن نستبدل بموضوع الأصل موضوع الأصل بنقيضه والمحمول عينه نجعله محمولا مع تغيير الكم والكيف. وقلنا بأنه لا تنتقد في هذا النقد إلا الكليتان، يعني المجرى الكلية والسارية الكلية هي التي يمكن أن تنقض بنقد تام أو بنقد أو نقد موضوع كما تقدم. وبقي علينا أن الجزئيتين يعني الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية لا تنتقد لا بالنقد التام ولا بالنقد الموضوع ولا بالنقد الموضوع. وقلنا أنه سنقيم البرهان على الجزئيتين لأنه لا يمكن ذلك باعتبار أنه عدم نقد الجزئيتين كما تقدم بطريقة أو لا يفهم منها عدم النقد إلى الكليتين كما هو الكلام المتقدم في العصوص. أما الموجبة الجزئية فقولنا بعض الحيوانين لا إنسان، قلنا الموجبة الجزئية وهي المفروضة في الصدق بعض الحيوان لا إنسان ندعي نحن بأنها لا تصدق دائما، بمعنى أنها لا تنقض لا إلى النقد التام ولا إلى نقد الموضوع، ندعي أنها لا تصدق دائما. ماذا؟ بعض اللا حيوان إنسان، هذا هو المطلوب الأول الذي نريد إثباته. المطلوب الثاني أنها أيضا لا تنقض بنقد الموضوع إلى بعض اللا حيوان ليس بإنسان، بعض اللا حيوان ليس بإنسان. أما البرهان هناك تقدم منا الكلام في عكس النقيض في الموجبة الجزئية، ان في قلنا بين الموجبة الجزئية بين طرفيها عموم خصوصا من وجه، بين نقيضي الطرفين تباين جزئي، وقلنا بان التباين الجزئي اعم من العموم والخصوص اعم من العموم والخصوص من وجه واعم من التباين الكلي، يعني يشمل الاثنين، يعني على بعض التقادير يكون التباين الجزئي باين وعلى بعض التقادير يكون تباين جزئي عموم خصوص من وجه، يعني في بعض الأوقات تصدق سالبة الكلية وفي بعض الأوقات تصدق الموجبة الجزئية مثلا. هنا نقول في قولنا بعض الحيوان لا إنسان، نقول بين قيضي الطرفين يعني بين اللا حيوان وبين الإنسان أي نسبة؟ نسبة التباين الكلي. إذا كانت نسبة التباين كلي، نسبة التباين كلي ماذا؟ مرجعها إلى أي قضيتين؟ إلى سالبتين كليتين، يعني لا شيء من اللا حيواني بإنسان ولا شيء من الإنسان بلا حيوان. إحنا الآن ناخذ الأولى، لا شيء من اللا حيوان بإنسان، لا شيء من اللا حيوان بإنسان. وإذا طرقت هذه السالبة الكلية، إذا طرقت وهي منقوضة الطرفين بلا أشفاد، إذا طرقت السالبة الكلية، إذا طرقت سلبة نقيضها، ونقيض السالبة الكلية موجبة جزئية لبعض لا حيوان إنسان، وهو المطلوب الأول أن الموجبة الجزئية بعض الحيوان لا إنسان لا تنتقض بالنقض التام إلى بعض لا حيوان إنسان. المطلوب الثاني نستفيده من خلال السالبة الكلية، واحنا قلنا بين طرفين العموم والخصوص من وجه، بين طرفي الجزئية عموم وخصوص من وجه، موجب الجزئية عموم وخصوص من وجه، وباقيهما تباين جزئي والتباين الجزئي أعم من التباين الكلي وأعم من العموم والخصوص من وجه. نقول على تقدير التباين الكلي، يعني بين الحيوان وبين الإنسان تباين كلي، يعني السالبة الكلية لا شيء من الحيوان بإنسان، هاي تصدق لكذا السالبة الكلية. نقول منقوضة محمولها، لأنه عندنا إذا صدق صدق الأصدق نقض محمولة، ومنقوضة المحمول للموجب الكلية للسالبة الكلية موجبة كلية تكون، السالبة الكلية تكون موجبة كلية، لأن تغييرها في الكيفية دون الكم كما تقدم، فتكون منقوضة محمول السالبة الكلية موجبة كلية، لا شيء من اللا حيوان بإنسان تكون هكذا، كل لا حيوان كل لا حيوان لا إنسان، كل لا حيوان لا إنسان، وإذا صدقت كل لا حيوان لا إنسان كذب نقيضها، كذب نقيضها، ونقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية، بعض اللا حيوان بعض اللا حيوان لا إنسان، بعض اللا حيوان لا إنسان، بعض اللا حيوان لا إنسان، لا إنسان، لا شيء، لا شيء، هي في الأصل منقوضة الطرفين، في الأصل عندنا إحنا بعض الحيوان لا إنسان، بين الحيوان اللا إنسان قلنا عموم وخصوص من وجه، بين نقيضهما لو لا حيوان وإنسان نقيضين، هاي كل سالبة كلية بعد، لا شيء من اللا حيوان بإنسان، ولا شيء من اللا إنسان الإنسان بلا حيوان، إحنا نأخذ لا شيء من اللا حيوان بإنسان، لا شيء من اللا حيوان هي السالبة الكلية، ننقض محمولها، ننقض المحمول، سواء نقض المحمول زين، فنقول بأن السالبة الكلية نقض محمولها موجبة كلية، فتصير كله كله لا حيوان لا إنسان، كله لا حيوان لا إنسان، ثم إذا قلنا هذه إذا قلنا بصدق الموجبة الكلية كانت نقيضتها ماذا؟ سالبة، عليكم السلام، ونقيض هذه الموجبة الكلية سالبة الجزئية اللي بعض اللا حيوان ليس بلا إنسان، بعض اللا حيوان ليس بلا إنسان، واضح؟ بيجيني شرطات الآن. وفي السالبة الجزئية انتهينا من الموجبة الجزئية، الكلام عن السالبة الجزئية، كذلك السالبة الجزئية مثل بعض الحيوان ليس بإنسان، السالبة الجزئية كذلك نقول بأنها أو ندعي بأنها لا تصدق دائما، ماذا؟ منقوضة الطرفين لا تصدق دائما إلى سالبة جزئية، تغايرها في الكم توافقها في الكم كما قلنا، لبعض اللا حيوان ليس بلا إنسان لا تصدق دائما هكذا، كما أنها لا تصدق هذا وهو المطلوب الأول، كذلك لا تصدق دائما بعض اللا حيوان إنسانون هو المطلوب الثاني، يعني لا تنتقض لا إلى سالبة جزئية ولا إلى موجبة جزئية، أما إقامة البرهان على المطلوب الأول أولان، في السالبة الجزئية كما هو معلوم وكما هو في المثال في قولنا بعض الحيوان ليس ليس بإنسان، في السالبة الجزئية الموضوع هنا في المثال هذا الموضوع أعم من المحمول، الحيوان أعم من إنسان، بين نقيضهما لما ننقضهم شنو يصير؟ يكون هكذا، الأعم أخذ والأخذ أعم، لأنه النسبة بين نقيضي الكليين لدينا بينهما عموم خصوص مطلق نفس النسبة، ولكن مع بالعاب الأعم أخذ والأخذ أعم، إذا كانت هذه النسبة إذا قلنا بعض الحيوان ليس بإنسان فتكون بين لا حيوان ولا إنسان قلنا عموم خصوص مطلق، ولكن الأعم أخص والأخص أعم، فتنتج تصدق الكلية فيهم الموجبة الكلية، يعني كله لا حيوان كله لا حيوان لا إنسان، كله لا حيوان لا إنسان، الأخص يكون أعم ولا أعم يكون أخص، تقول إذا كل إنسان حيوان نفس الشيء، كل لا حيوان لا انسان. اذا فرقت هذه الموجبة الكلية كذب نقيضها، ونقيض الموجبة الكلية ظاهرة جزئية، وهي بعض اللا حيوان ليس بلا انسان. بلا انسان نقوض الطرفين بعد نقوض الطرفين لا حيوان لا انسان، بس بعض اللا حيوان ليس بلا انسان، وهو المطلوب الاول ان سالبة الجزئية بعض الحيوان ليس بانسان لا تنقض الى ماذا؟ الى سالبة الجزئية منقوضة الطرفين، وهي بعض اللا حيوان ليس بلا انسان. هذا المطلوب الاول. اما المطلوب الثاني كذلك، قلنا نقيض الاعان هكذا، نقيض الاعان يباين عين الاخص دائما، نقيض الاعان يباين عين الاخص، مثل عندنا الحيوان والانسان، نقيض الاعان حياه لا حيوان يباين عين الاخص وهو الانسان، اللا حيوان يباين الانسان. يعني اذا قلنا يباين شنو يستفاد منه؟ إذا قلنا تباين مرجعهم إلى شنو؟ ثالثتين كل يدين. يعني هكذا نستفيد إذا قلنا بأن النقيض الأعم يباين الأخص، معنى لا شيء من نقيض الأعم بعين الأخص، لا شيء مثل الأعم بعين الأخص، يعني لا شيء من اللا حيوان بإنسان، لا شيء من اللا حيوان بإنسان. وإذا فرقت لا شيء من اللا حيوان بإنسان كذب نقيضها، ونقيض الثالثة الكلية ونقيض الثالثة الكلية موجبة جزئية، وهي بعض اللا حيوان إنسانون، بعض اللا حيوان إنسان، وهو المطلوب الثاني أن سالبة الجزئية بعض الحيوان ليس بإنسان لا تنقض بنقض الموضوع إلى موجبة جزئية وهي بعض اللا حيوان إنسان. نقرأ نطبق فيهم بعد ثلاثة خطأ صلحنا خلاص تم القراءة إلى الجزئيتين ثلاثة وأربعة. الجزئيتان ليس لهما نقض تام ولا نقض موضوع، وللبرهنة على ذلك يكفي البرهان على عدم نقضهما على الجزئية. منهم لا ينتقدان الجزئية، وإذا لا ينتقدان الجزئية معناه ذلك أنها لا ينتقدان الكلية، فيعلم بطريق أولى عدم نقضهما للكلية كما قدمنا في عدم انعكاس الموجبة الجزئية بعكس النقيض. فنقول أولا في الموجبة الجزئية، المفروض صدق عين باجين بعض الحيوان لا إنسان، المدعى لا تصدق دائما عين با فتحة جيم فتحة اللي هي بعض اللا حيوان بعض اللا حيوان إنسان، ولا تصدق دائما سين با فتحة جيم بدون شرط، سين با فتحة جيم اللي هي بعض اللا حيوان ليس بلا إنسان، ليس بلا انسان. هذا المطلوب الثاني. يعني بعض اللا حيوان انسان. هي تطلع النتيجة شكل بعض اللا حيوان انسان. نفس النتيجة المتقدمة. البرهان تقدم في عكس النقيض في الموجبة الجزئية. بالنسبة للهون عين با فتحة جيم فتحة لو عين با جيم. عين با جيم بدون فتحة. عين با جيم فتحة. قلت بعض الحيوان لا إنسان. كلمة لا إنسان صوتها فتحة. بعض الحيوان لا إنسان. هاي كلها ما عندنا المعدولة. معدولة المحمول قضية موجبة جزئية معدولة المحمول. البرهان تقدم في عكس النقيض في الموجبة الجزئية أن في بعض تقاديرها تكون النسبة بين نقيضي طرفيها التباين الكلي. هم قلنا بين الأصل طرفين في الموجب الجزئي المقص من وجه بين جسمه نقيضيهما تباين جزئي، والتباين الجزئي تارة التباين كلي وتارة المقص من وجه. على تقدير التباين كلي كما هو في المثال قولنا الحيوان ولا إنسان، طبيعي النسب بين نقيضيهما تباين كلي، فتصدق حينئذ السالفة الكلية لا شيء من اللا حيواني بإنسان لا باء فتحة جيم فتحة، لا شيء من اللا حيواني بإنسان. وإذا صدقت هذه السالبة الكلية كذب نقيضها، ونقيضها عين با فتحة جيم فتحة، يعني بعض اللا حيواني إنسان، وهو المفهوم الأول. وتصدق ايضا منقوبة محمول هذه السالبة الكلية، يعني اللي لا شيء من اللا حيوان بانسان منقوبة المحمول لها موجبة كلية. لا نقيض، مو منقوض، نقيض نقيض، وهذا مو نقيض، لا حيوان مو نقيض، بعده لكم مو نقيض، لان نقيض كل شيء رفع، تقدر تسوي الاصل لا حيوان وتقول نقيض شنو؟ حيوان. وتصدق ايضا منقوبة محمول هذه السالبة الكلية، منقوبة محمولها، شوف نقيض كل شيء رفع، كان عندنا جيم فتحة اللي هي انسان، نقيض يصير لا انسان، جيم اللي هي لا انسان. وقلنا بنقد قاعدة نقد المحمول ان السالبة الكلية تنتقض الى موجبة كلية، كل با فتحة جيم، كل با فتحة جيم، يعني كل لا حيوان انسان، لا انسان، كل لا حيوان لا انسان، فيكذب نقيضها وهو السالبة الجزئية نقيض الموجبة الكلية، بعض اللا حيوان ليس بلا انسان، سين با فتحة جيم بدون فتحة، سين با فتحة جيم بدون فتحة. اي نعم بدون فتحة. واضح؟ بعض اللا انسان، بعض اللا حيوان ليس بلا انسان، بعض اللا حيوان ليس بلا انسان، يعطي مؤدى نفس النتيجة الأولى، نفس المطلوب الأول، يعني بعض اللا حيوان إنسان. خب ده. وفي السالبة الجزئية المفروض صدق سين با جيم بعض الحيوان ليس إنسان، والمدعى لا تصدق دائما سين با فتحة جيم فتحة، وهو المطلوب الأول، يعني بعض اللا حيواني ليس بلا انسان لا تصدق دائما، وكذلك لا تصدق دائما عين با فتحة جيم وهي بعض اللا حيوان انسان وهو المطلوب، عين نفس الكلام المتقدم حيث النتيجة. البرهان في السالبة الجزئية قد يكون الموضوع اعم من المحمول مطلقا، نحو بعض الحيوان ليس بانسان، فان بين الحيوان والانسان عموم وخصوص مطلق، ولما كان اولا نقيض الاعم اخص من نقيض الاخص مطلقا، يعني العكس، فتصدق اذا الموجبة الكلية اللي هي كل با فتحة جيم فتحة، كل لا حيوان لا انسان، كل لا حيوان لا انسان، واذا صدقت هذه الموجبة الكلية كذب نقيضها، ونقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية وهي سين با فتحة جيم فتحة، بعض اللا حيوان ليس بلا انسان وهو المطلوب الاول، ولما كان اولا كذا، ولما كان ثانيا نقيض الاعم يباين عين الاخص تباينا كليا، يعني اللا حيوان والانسان يتباينان تباين كليا، لا شيء من اللا حيوان بالانسان ولا شيء من الانسان بلا حيوان، فتصدق اذا السالبة الكلية لا با فتحة جيم لا شيء من اللا حيوان بإنسان، وإذا صدقت هذه السالبة الكلية كذب نقيضها، ونقيض السالبة الكلية موجبة جزئية وهي عين با فتحة جيم بعض اللا حيوان إنسان وهو المطلوب الثاني. البديهة المنطقية، وفي هذا اللوح المكتوب لو احنا سوي المحصوات واضح بعد انسان شلون استخدامه سد الشريط مباشر، يعني عملية الناقم اللي اذا صدقت احداهما صدقت الاخرى، او اذا كذبت احداهما صدقت الاخرى، او العكوز اذا صدق الاصل صدق عكسه، واذا كذب العكس كذب اصله، او الناقم مثلا لو ما نقض الموضوع نقض المحمول او نقض الطرفين مثلا، قلنا اذا طرق الاصل طرق الناقض، ذلك الكلام المتقدم كله يقال له الاستدلال المباشر. ليش نسميه استدلال مباشر؟ لانه نحن نستدل مباشرة على المطلوب بقضية واحدة من دون أن تتوسطها قضايا. مثلا نبغي نثبت قضية صادقة نقيم البرهان على قضية كاذبة، بمجرد كذب هذه القضية نقول بصدقتين مباشرة. أو مثلا نقول إذا سرق الأصل سرق عكسه مباشرة من غير أن تتوسط هناك قضايا وهكذا. فذلك يسمى بالاستدلال المباشر، يعني أن نستدل على المطلوب مباشرة من غير أن تتوسط هناك أي قضية، وإنما مباشرة من القضية إلى قضية أخرى لا علاقة ولا ملازمة واتصال بينها وبين القضية الأكثر. تقدم الكلام هنا هذا ما يعتمد على ذاك هذا الحين كله يعتمد على هذا ملحق جزء ملحق به. يلحق بالاستدلال المباشر استدلال يقال له الاستدلال المباشر البديهي، او يسمونها البديهة المنطقية. هو الواقع مو البديهة المنطقية، البديهة العرفية، يعني اللي الناس كلهم يستخدمونها وهي هذه البديهة المنطقية انه اذا اضفت او انقص او اي زيادة بالتساوي بين طرفين بينهما اي نسبة دائما تطلع صادقة. مثلا اذا قلت باء تساوي جيم، اذا اضفت على الطرفين كمية بنفس النسبة هل تكذب القضية؟ طبيعي هذا. نقول اربعة زائد باء يساوي اربعة زائد نفس الشيء. مثلا جيم مثلا الف زائد باء يساوي الف زائد جيم، تبقى القضية صادقة سواء كانت بنسبة التساوي كما قلنا مثلا بالزيادة بالنقصات اربعة ناقص اربعة تقسيم على اي نسبة من النسب، او لا قلنا باء اكبر من جيم فاذا اضفنا على هذا الطرف رقم مثلا واضفنا على نفس الرقم تبقى القضية صادقة، او نقصنا من هذا الطرف رقم فنقصنا من هذا الطرف رقم نفس القضية تكون صادقة، قسمنا بهذا الطرف رقم قسمنا بهذا الطرف نفس الرقم كذلك تبقى القضية صادقة وهكذا جوالي. لو قلنا ايضا بعد بان باء اكثر من جيم وهكذا، دائما اذا كانت القضية او بين الطرفين امر معين واضفت رقم او اي شيء الى هذا الطرف عينه اضفته الى الطرف الاخر تبقى القضية صادقة. وهذا ما تقول لي يعد نطلق بدليل البرهان لان الامور بديهية، ولذلك قالوا هذا استدلال شنو مباشر وسموه شنو بديهي، الاستدلال المباشر البديهي او يسموه بالبديهة المنطقية. يعني انا احتاج الى قول برهان، صحيح انه استدلال مباشر اذا طرقت هذه طرقت هذا، اذا طرق الحق طرق ما اضيف عليه يكون هذا صادق. تقولنا في قضية مثلا كل انسان ناطق اضيف شيء على الموضوع عينه اضيفه على المحمول تبقى القضية صادقة. كل انسان ناطق كل انسان هو كاتب كل انسان مثلا كاتب ناطق كاتب كل انسان كاتب ناطق كاتب تشير قضية تبقى القضية صادقة. او كل انسان مستلقي ناطق مستلقي لا يتغير، او كل رأس انسان هو رأس حيوان مثلا نفس الشيء لا يتغير المعنى وإنما تبقى القضية صادقة. هذا ما عبروا عنه لماذا سموه بالبديهة المنطقية وسموه بالاستدلال المباشر. فإذا صدقت كل إنسان حيوان صدقت كل مثلا عين إنسان عين حيوان لا تختلف فيختلف المعنى صدقت تطلق هذا استدلال مباشر بديهي لا يحتاج إلى إقامة برهان ولا يحتاج إلى إمعان نظار. البديهة المنطقية أو الاستدلال المباشر البديهي جميع ما تقدم هي النصفة كلها اللي تقدم جميع ما تقدم من أحكام القضايا النقيض والعبوس والنبض هي من نوع الاستدلال المباشر بالنسبة إلى القضية المحولة عن الأصل. صاحبين شنو لماذا سميناه بالمباشر؟ أي النقيض والعبوس والنبض محول عن الأصل، لأنه يستدل في النقض من صدق التناقض من صدق إحدى القضيتين على كذب الأخرى، وبالعكس من كذب إحدى القضيتين على صدق الأخرى. هذا معنى التناقض، إذا صدقت إحدى وصدقت الأخرى، إذا كذبت إحدى وصدقت الأخرى. ويستدل في الباقي يعني في العكوس وفي النقض من صدق الأصل على صدق ما حول إليه عكسا أو نقضا، أو من كذب العكس والنقض على كذب الأصل كما تقدم. ولماذا سمينا هذا الاستدلال بالاستدلال المباشر؟ وسميناه مباشرا لأن انتقال الذهن إلى المطلوب أعني كذب القضية أو صدق القضية، إنما يحصل من قضية واحدة معلومة فقط بلا توسط قضية أخرى. وقد تقدم البرهان على كل نوع من أنواع الاستدلال المباشر، وبقي نوع آخر منه بديهي لا يحتاج إلى أكثر من بيانه، وقد يسمى البديهة المنطقية أو البديهية المنطقية. فنقول من البديهيات في العلوم الرياضية أنه إذا أضفت شيئا واحدا إلى كل من الشيئين المتساويين، خصوصا في الرياضيات الحديثة، فإن نسبة التساوي لا تتغير. ماذا هو نسبة التساوي في الأصل؟ إذا أضفت نفس الشيء إلى هذا نفس الشيء، مثل الميزان. يعني أنت تقول هذا كيلو يساوي كيلو، خب ضيف على هاي نصف كيلو حليب، ضيف على هاي نصف كيلو مثلا بطاطس، تبقى النسبة واحدة. ضيف على هذه مثلا كيلو كذا وكيلو كذا، تبقى النسبة واحدة وهكذا. فلو كان باء يساوي جيم وأضفت إلى كل منهما عددا معينا مثل عدد أربعة، لكان باء زائد أربعة يساوي جيم زائد أربعة. وكذلك إذا طرحت من كل منهما عددا معينا أو ضربتهما فيه أو قسمتهما عليه كعدد أربعة، فإن نسبة التساوي لا تتغير، فيكون باء ناقص أربعة يساوي جيم ناقص أربعة، وباء في أربعة يساوي جيم في أربعة، وباء تقسيم أربعة يساوي جيم تقسيم أربعة. وكذا لا تتغير النسبة لو كان باء أكبر من جيم أو كان باء أصغر من جيم، فإنه يكون باء زائد أربعة أكبر من جيم زائد أربعة أو أصغر من، أو يعني بهذه الصورة باء زائد أربعة أكبر من جيم زائد أربعة، وباء ناقص أربعة أكبر من جيم ناقص أربعة أو أصغر منه هكذا. يعني وباء ناقص أربعة أصغر من جيم ناقص أربعة هكذا دواليك. ونظير ذلك نقول القضية، هذا في الرياضيات، نظير هذا الشيء في الرياضيات عندنا في المنطق، عندنا في المنطق. ونظير ذلك نقول في القضية، فإنه لو صح أن تزيد كلمة على موضوع القضية ونفس الكلمة عينها ونفس الكلمة على محمولها تضيفها على المحمول، فإن نسبة القضية لا تتغير. بمعنى شنو لا تتغير نسبة القضية؟ يعني الكم يبقى، الكيف يبقى، الصدق وهو أهم شيء يبقى، تبقى القضية بما هي. فإذا صدق كل إنسان حيوان وأضفت كلمة رأس إلى طرفيها، صدق كل رأس إنسان رأس حيوان، أو أضفت كلمة يحب مثلا، صدق كل من يحب إنسانا يحب حيوانا باعتبار أن الإنسان ضمن الحيوان. وإذا صدق لا شيء من الحيوان بحجر، صدق لا شيء من الحيوان مستلقيا بحجر مستلقيا. وإذا صدق بعض المعدن ليس بذهب، صدق بعض قطعة المعدن ليست بقطعة ذهب. هكذا يمكن لك أن تحول كل قضية صادقة إلى قضية أخرى صادقة بزيادة كلمة تصح زيادتها على الموضوع والمحمول معا، بغير تغيير في كم القضية وكيفها، سواء كانت الكلمة مضافة أو حالا أو وصفا أو فعلا أو أي شيء آخر من هذا القبيل. المهم أن تصلح أن تقع في الموضوع وتقع في المحمول، ولا يتغير في ذلك الحكم في القضية المحولة، وإنما يبقى الكم والكيف والصدق كما تقدم. الباب الخامس، الحجة وهيئة تأليفها أو مباحث الاستدلال، وهو أهم المباحث وأفضلها، لأن بها نستخدم المنطق تماما، مباحث القياس، مباحث البراهين، مباحث الاستقراء، مباحث التمثيل وغيرها. فهو الباب الخاتم إن شاء الله اللي راح نختم به، نعم اللي راح نختم به الكتاب إن شاء الله. هذا المبحث وهو مبحث الحجة وهيئة تأليفه أو المباحث الاستدلال، قبل ذلك يصدر الكلام بشيء. تتذكرون الكلام اللي تقدم إذا إن شاء الله ما رحل، وهو أن كتاب المنطق ينقسم إلى قسمين، إلى مبادئ نسميها مبادئ تصورية ومبادئ أخرى تسمى مبادئ تطبيقية. وتقدم الكلام هناك في أول الدروس بأن الجزء الأول من كتاب المنطق يقال له المبادئ الصورية، والجزء الثاني يقال له المبادئ التطبيقية. وقلنا لكم لما أن وصلنا في ابتداء كتاب الجزء الثاني، قلنا هنا ليست المبادئ التطبيقية وإنما هي مقدمات للمبادئ التطبيقية. وين الموعد اللي وعدناكم به في المبادئ التطبيقية؟ هو هنا، هنا يقال المبادئ التطبيقية أو المعلومات التطبيقية. وقلنا هناك في بداية الجزء الأول بأن المعلوم التصديقي أو المعلوم التطوري لا ندرسه من حيث هو هو، وإنما ندرس المعلوم التصوري من حيث أنه ماذا؟ مأخوذ فيه الحيثية. هذا الكلام قلنا سابقا، ندرس المعلوم التصوري من حيث أنه موصل للمجهول التصوري، من حيث أنه موصل للمجهول التصوري. كذلك قلنا المعلوم التصديقي لا ندرسه من حيث هو هو، وإنما ندرس المعلوم التصديقي من حيث أنه موصل للمجهول التصديقي. إلا الكلام اللي تقدم في الأبواب التي تقدمت كلها قلنا عبارة عن مقدمات لهذا المبحث، لمبحث المعلوم التصديقي. وإن كان المعرف، بعضهم قال المعرف أيضا يفيد معلومات تصديقية، قالوا له بأن المعرف وإن كان يفيد شيئا، ولكن ما أفاده المعرف كله مقدمة لهذا. شلون مقدمة؟ لأن ما استفدنا هناك من المعرف كأننا بيان واستفادة لمفردات القضية التي هي القضية التي هي مواد القياس. القياس تصور من القواعد، والقواعد تصور من مفردات. هاي المفردات تصور من خلال مبحث التعريف الذي سبق أن تقدم الكلام عنه. مبحث الحجة، الحجة تطلق على معنيه، أو هي نفس الحجة نفس القياس المؤلف من قضايا المركب من صغرى الصغرى والكبرى توصلنا طيل المطلوب، هذا يقال له حجة، هذا يقال كله يقال له حجة. نفس التسمية، لماذا سمي هذا القياس؟ أنا قلت على معنيه مو على معنيه، لا، الحجة هذا هو القياس المؤلف أو الهيئة التأليفية التي توصلنا لتحصيل المطلوب. لماذا سميت حجة؟ الظاهر من خلال هذا الكلام فهم سميت حجة لأننا نحتج بها على الخصم. لما أتنازع أنا والخصم مثلا في إثبات مطلوب معين، ها، أقيم الحجة. شنو الحجة اللي أقيمها؟ قلنا قياس، أقيم له برهان، أقيم له برهان. كما مر مثلا ما هي الحجة؟ فقلنا هذا مدعاكم بأن السالبة الكلية تنعكس إلى سالبة كلية بعكس المستوى. ما هو دليلكم؟ احنا نحتج إياكم. فهو يجيب برهان يحتج به عليه، هذا البرهان الذي أقامه ليحتج به عليه نسميه الحجة. ولذلك مباحث البرهان سميت بمباحث الحجة لأنها يحتج بها على الخصم كما قلنا ذلك. هذا الحجة يسمى أيضا دليل. ليش؟ لأنه عندنا مطلوب نتنازع فيه أنا والخصم، ونريد شيء يدلنا على المطلوب، وما يدلنا على المطلوب هو ماذا؟ وهذه الهيئة التأليفية وهذا القياس وهذه الحجة هي التي تدلنا على المطلوب، فيسمى ماذا؟ يسمى أيضا بالدليل. نسميه الحجة لأننا نحتج به على الخصم، نسميه دليل لأنه كما قلنا يدلنا على المطلوب. عملية التهيئة، نأتي مثلا أقول له أنت تسلم بهذه المقدمة، يقول نعم. أقول هذه صغرى، ثم أتي له بقول القياس، أقول له تسلم بهذه المقدمة، يقول نعم. قل إذا سلمت الصغرى والكبرى ينتج منه ذلك. هي عملية تهيئة وتأليف لمقدمات القياس حتى نصل حتى تقوم هذه المقدمات التي هيئناها وألفناها من أجل أن تدل على من؟ على المطلوب. هاي العمل اللي أقوم به، هذا العمل يسمونه استدلال، يسمونه استدلال، لأننا نقوم بعملية استدلال لو بصغرى وكبرى حتى تقوم هذه العملية الصغرى والكبرى لتدلنا على المطلوب، من أجل أن تكون لها دلالة على المطلوب. استدلال عن هذا العمل متى ما جاءت الألف والسين والتاء دلت على شنو كما يقولون؟ تدل على الطلب. استدلال عن طلب الدليل، شنو قاعد تسوي؟ قاعد اطلب الدليل حتى نوصل للمطلوب. كل ما جاءت ألف وسين تاء كما يقولون في الصفحة له تدل على الطلب، تدل على الطلب، استفهام، استقلال، استقلال، استعمار، وهكذا. وإن كانت استعمار مطلوبة معنى اللفظ هي طلب التعمير، لكنها نحن عندنا استحمار طائرة، استحمار. على أي حال قبل البدء عنده تلبيه جيد، قد يتصور الطالب بأن القضايا التي في يده كلها يجب أن تطلب بحجة وبرهان، يعني كل قضية حصل عليها نقيم عليها دليل وبرهان، كل قضية حصل عليها نقيم عليها دليل وبرهان. إذا كل قضية نقوم لها بحجة ونقوم لها بدليل وبرهان، شنو النتيجة تطلع؟ تريد شنو يصير؟ شيء يصير يسمونه التسلسل، والتسلسل كما تعلمون باطل، لأن ما عندنا قضية نوقف عندها. كل القضايا تحتاج إلى قضية برهان، وكل برهان في قضايا، فما يمكن، بالتالي ما يمكن إقامة برهان، ما يمكن إقامة برهان، لأن كل برهان مستوى من قضايا، وكل قضية تحتاج إلى إقامة برهان، وكل برهان يحتاج إلى شيء اسمه فيه قضايا، القضايا إلى قضوة، وهكذا. ولكننا نقول لا بد من الانتهاء الى قضايا تسمى بالقضايا البديهية او القضايا الضرورية، وهذا ما اشار اليه سيدنا الشهيد في نظرية المعرفة، بان عندنا معارف اولية ومعارف غير اولية. المعارف الاولية هي الضروريات، هذه هي المرتكزات اللي ارتكز عليها، وعندنا معارف نظرية اللي تجي عليها. بالتالي لا بد ان تكون عندنا كما اشار قضايا بديهية مو من شأنها ان نقيم عليها الدليل والبرهان، وهناك قضايا نظرية، تلك القضايا النظرية نقيم عليها البرهان، معتمدين في شنو؟ معتمدين بالقضايا البديهية في إقامة البرهان. أما طرق الاستدلال أو أقسام الحجة يأتي عليها الكلام غدا إن شاء الله. نقرأ الظاهر هذا الجزء. تصدير: إن أسمى هدف المنطق، هدف للمنطقي، إن أسمى هدف للمنطقي وأقصى مقصد له مباحث الحجة، أي مباحث المعلوم التصديقي الذي يستخدم للتوصل إلى معرفة المجهول التصديقي. أما ما تقدم من الأبواب فكلها في الحقيقة مقدمات لهذا المقصد، بعلم المقدمات حتى مباحث المعرف، لأن المعرف إنما يبحث عنه ليستعان به على فهم مفردات القضية من الموضوع المحمول، وأن بمقام قضايا. والحجة عندهم، يعني عند المنطقيين، عبارة عما يتعلق من قضايا يتجه بها إلى مطلوب يستحصل بها المطلوب، وإنما سميها هكذا، يعني صغرى كبرى تلو نتيجة. وإنما سميت حجة لماذا؟ لأنه يحتج بها على الخصم لإثبات المطلوب. وتسمى أيضا هذه الحجة تسمى دليلا، هذه الهيئة المتعلمة سمى دليلا لأنها تدل على المطلوب، وتهيئتها وتعليفها لأجل الدلالة يسمى استدلالا. ومما يجب التنبيه عليه قبل كل شيء أن القضايا ليست كلها يجب أن تطلب بحجة، كل قضية نطلبها بحجة ونطلبها بدليل وبرهان، وإلا لما انتهينا إلى العلم بقضية أبدا، لأن كل قضية تحتاج إلى برهان وكل برهان يحتاج إلى إقامة برهان وهكذا. بل لا بد من الانتهاء الى قضايا بديهيه ليس من شانها ان تكون مطلوبه، وانما هي المبادئ للمطالب. فنقول احنا انتقال العقل من الفكريه، من المبادئ الى المطالب. شنو المبادئ؟ هذه المرتكزات العقليه، مثلا الاشياء البديهيه والضروريه. وانما هي المبادئ للمطالب، وهي راس المال للمتجر العلمي او المتجر العلمي. طرق الاستدلال او اقسام الحجة يأتي عليها الكلام غدا ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.